بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء علمي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء ضمن فعاليات دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى الثالثة، المقامة في شهر ذي القعدة عام 37 و400 ألف للهجرة النبوية بجامع التقوى بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنعم، الموطأ كتبت قبله موطآت، كتبت قبله موطآت، ولكن لم يصل إلينا منها إلا موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكلها بهذا الاسم، باسم الموطأ. وأما العزو فالصحيحان مقدمان على غيرهما لما في العزو إليهما ابتداء من الإشعار بالصحة، وهذا الذي يريده السامع، فحينما يبدأ بهما المراد من هذا البدء إشعار السامع بأن الحديث صحيح فيطمئن. وما كان في الموطأ من مرفوعات فقد خرجت في الصحيحين، فحينما يعزى إلى الصحيحين الحمد لله يحصل الوثوق، وهو موجود عند مالك رحمه الله. ومن نظر إلى الترتيب فإنه يقدم الموطأ ويقدم المسند ثم يأتي بالصحيحين، لكن الجماهير على تقديم الصحيحين لما في ذلك من تطمين الناس على أن هذا الحديث صحيح، فإذا كان في الصحيحين يبدأ بهما. ولأن الأمهات الست التي هي مرجع لعلماء الإسلام ولأهل الإسلام أصبح الصحيحان في مقدمتها فيبدأ بهما، فمن نظر إلى الصحة بدأ بالصحيحين ثم ختم ببقية الستة، ثنى ببقية الستة، ثم يأتي بعدها بالموطأ والمسند. ومن نظر إلى التقدم بدأ بالموطأ فالمسند، ثم يأتي بعد ذلك إلى الصحيحين، وكلها طرائق مسلوكة عند علماء الحديث في العزو. نعم. بالنسبة للموطأ بن أبي ذئب كلها ضاعت، والخلاف اللي هل هذا كلها ضاعت، كلها ضاعت. نعم، ابن الصلاح جاء إلى الحديث هذه الثلاثة التي بقيت ووصلها في رسالة مستقلة لكنها ضعيفة، وأما بقية المراسيل فكلها وصلها ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد. نعم. هلا هذه السؤالات الباقية، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا يسأل عن نصيحة لبعض الشباب الذين يلبسون الخلخال في القدم، وانتشرت هذه الظاهرة. نعم انتشرت، لأنهم يرونها في الفضائيات في بلاد الغرب الذين لا خلاق لهم، فأصبحوا يلبسون هذا، وهذا يجمع به صاحبه مصيبتين. المصيبة الأولى التشبه بالنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وهذا اللبس إنما هو من لباس النساء في الخلخال، إنما يلبسه النساء وليس للرجال، فيكون صاحب هذا الفعل ملعونا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشبهه بالنساء فيما هو من خصائصهن وهو لبس الخلخال. وفيه مصيبة أخرى وطامة أخرى، وهي التشبه بالكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا حديث حسن كما ذكر ذلك حفاظ الحديث، وقد تكلم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، وقال عن هذا الحديث: أقل أحواله تحريم التشبه بالكفار، وإلا فظاهره يقتضي الكفر، نسأل الله العافية والسلامة، وليس هذا ببعيد، لكن أقل أحواله هذا لا خلاف فيه في أنه يقتضي تحريم التشبه بالكفار. وإذا كان هؤلاء الكفار قد فعلوا هذا الفعل فهذا يشابههم ويكفيه أن يتشبه بهم عارا وشنارا. وأيضا ليس بالكفار، وإنما بأخس الكفار، وهم من لا خلاق لهم من الكفار، وهم شباب أهل الكفر المنحرفين في تلك البلاد، فهؤلاء هم الذين ينقلون في الفضائيات وعلى المواقع في الشبكات ونحوها، فيراهم هؤلاء الشباب فيقلدونهم فيقعون في هذه المظاهر الخبيثة التي هي في الحقيقة من أفعال من لا خلاق لهم، نسأل الله العافية والسلامة. فعلى المسلم أن يتق الله جل وعلا، عليه أيضا أن ينظر في أفعاله وأن ينظر في سلوكياته، ويقيس نفسه مع من يحب أن يكون، مع أهل الانحراف أو مع أهل الاستقامة. فهؤلاء أهل انحراف آخر فوق كفرهم، مع كفرهم هم منحرفون، لأن هذا إنما يفعله أصحاب الشذوذ في البلاد الغربية، وهذا معروف عندهم جميعا، ويرى في ملابسهم في حركاتهم، وهذا منها من آخر ما أظهروه، فوضع الخلخال من آخر ما أظهروه، ووضع الأقراط في الآذان أيضا من آخر ما أظهروه، والذي لا يضع قرط في أذنه يلبس على رأسه قبع وفي جانب منه الفتحة حتى يخيل للناظر أن في أذنه قرط وهو ليس في أذنه، لكنه معلق في هذا القبع الذي على رأسه، القبوع اللي على الرأس لبسه، يجعل الفتحة هذه التي فيها الدائرة على ناحية الأذن اليسرى، ثم تكون فيه تلك الحلية مدللة وهي شبيه بالقرط أو قرط، فيظن الناس أن القرط في أذنه، حيث يظهر شحمة الأذن من الأسفل ويبقى هذا كأنه معلق فيها. رأينا هذا في الصور، وقد تكلمنا على هذه المسألة بالذات القرط، فالآن أضيف إليها أشياء أخرى، ونسأل الله العافية والسلامة. وهذا من صفات أهل التخنث. نعم، فعلى الشاب المسلم أن ينظر من هم هؤلاء، وينظر ما هي أحوالهم وحركاتهم، وليستحي على نفسه أن يقلد هؤلاء، لأن هذه أصبحت على أولئك علامة في بلاد الغرب، علامة على من؟ على الشاذين، يدعو بعضهم بعضا بها إلى نفسه، هذا معروف. فإذا كان يفعل هذا هؤلاء الشباب، فهم في الحقيقة علموا أو لم يعلموا، هم يقعون فيما اتصف به هؤلاء، وحينئذ لا يلوم الناس إنهم اتهموهم بما كان عليه أولئك من الشذوذ والتخنث. وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقول: من أوقع نفسه مواقع التهم فلا يلومن من أساء الظن به. أنت تقع في موقع التهمة وتبغى الناس تظن بك خيرا، هذا غير صحيح، ابدأ بنفسك. نعم، ونسأل الله الهداية لنا ولهم جميعا. وهذا يسأل عن حكم الكلام في حكام المسلمين. غيبة الحكام لا تجوز، وسب الحكام أشد، ومن سب حاكمه أو أميره منع خيره ومنع بركته، فلم يصله منه إلا الشر، نسأل الله العافية والسلامة. وأما كونه ساند الإخوان المسلمين فلعل هذا لا يعلم، فإن الإخوان المسلمين لهم طرائق يلبسون بها على الناس، لبسوا على بعض العلماء، فكيف بالحكام الذين يجهلون هذه الطرائق وهؤلاء يتلبسون باسم الدين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهؤلاء يتلبسون باسم الدين، ومن خدعنا بالله إن خدعنا له فقد ينخدع بهم الحاكم أو الأمير أو الرئيس أو المحافظ أو نحو ذلك، فالواجب النصيحة له والصبر على ذلك حتى يتبين لهم الأمر، هذا هو الواجب. وهذا يسأل عن أنه مشترك في رواية صب، وفيه ترسل صور لذوات الأرواح وتبقى محفوظة في جهازي. لا، إذا أرسلت إليك هذه الصور اقرأ الخبر وامسحها ولا تبقيها في جهازك، لا تبقيها في جهازك، ما الفائدة منها؟ لا تبقيها، فإن إبقاءها إقرار لهؤلاء الذين يرسلون هذه الصور. والواجب قبل هذا أن تنكر على هؤلاء الذين يرسلون الصور. نعم، والآن تجدهم يحتفظون في الذاكرة بمثل هذه الصور، فنقع في ما يقولونه من قديم مع الصور الشمسية، وهو الحفظ للذكرى. وفعلا أصبح للأسف حتى بعض من ينتسب إلى العلم وطلب العلم ينتسب بعضهم إلى السنة، للأسف يخزن هذه الأشياء كلها عنده على الهاردسك ونحو ذلك، ويبقى عنده آلاف الصور أو عشرات آلاف المقاطع من هذا، وهذا لا حاجة لنا به ولسنا يعني مضطرين إليه، فهو ليس من باب الاضطرار، ليس من باب الاضطرار، وحينئذ فيدخل صاحبه نسأل الله العافية والسلامة في هذا الجانب. هذا يقول يحتاج توجيه، قل بعض طلاب العلم وأهل الاستقامة قد يكون على جانب من الشدة والكبر والحقد وهو لا يدري، فما التوجيه؟ التوجيه إذا رأيت من ترى منه هذا فانصحه، الكبر لا يجوز، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، نعوذ بالله من ذلك. وهكذا الشدة ليست من طباع المؤمنين، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فالغلظة والشدة والفظاظة ليست من أخلاق المؤمنين، وإنما من أخلاق المؤمنين الرفق واللين وخفض الجناح والرأفة والشفقة والمحبة. أما الحقد فنعوذ بالله منه، نعوذ بالله من الحقد، يأكل القلوب ولا ينفع صاحبه شيئا، ولن يرد ما قضاه الله جل وعلا من الخير لمن تحقد عليه، لن ترده، وإنما يزيدك أنت بؤسا وتعاسة وشقاء وحرقة قلب. هذا حقيقة العاقل إذا نظر يجاهد نفسه في هذا الباب، نسأل الله العافية والسلامة. ومن حقد على مسلم وعقد قلبه على الغل له نسأل الله العافية والسلامة، هذا لم يكن أخا محبا، وإنما هو عدو كاشح غال، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. وقوله وهو لا يدري في آخر الكلام، هذا يوجب علينا أن نقوم بالنصيحة له، إذا علمنا أنه لا يدري أو كانت القرائن الظاهرة تدل على أنه لا يدري، فإننا حينئذ يتوجب علينا أن ننبهه. إذا كنت لا تدري ولست كمن درى فمن لي بأن تدري بأنك لا تدري، فإذا كنت الآن تدري أنت ممن درى وهذا لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فيجب عليك أن تعلمه وتنبهه، لأن المسلم مرآة أخيه. فأنت الآن ترى إذا قامت الدلائل أو القرائن على عدم شعوره بذلك فيجب عليك ويتأكد حينئذ أن تنصح له. جزاك الله خيرا. هذا يسأل يقول: هل يوجد راو ضعف في أول حياته ثم بعدما كبر، ما هو كبر، كبر عظم وإنما كبر، فهذا هو وثقوه. كبرت بكسر الباء للسن يا صاحي. قال: لأنه كان متسائلا في أول حياته ثم رجع بعدما كبر ونضج، زاد خوفه واهتمامه للعلم. أنا ما أعرف، ما يحضرني شيء الآن، والأمر فيه سهل، كتب الرجال يعني موجودة. هذا يقول: ورد في القرطبي، القرطبي هنا تفسير القرطبي، هاته عند قوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. شوف إبراهيم: إن الذين لا يستكبرون، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه، نعم إيه نعم، وله يسجدون. خلنا نقرأه. ها أيوة، هو في الفصل في الموقف، نعم. ثم يقول: قال: المراد بهم الملائكة. قال: بالإجماع. ثم قال: والله عز وجل بكل مكان. نبغى نقرأه منه في آخر. وجدته؟ نعم، نريد أن نقرأه منه. جزاك الله خير. هذا تفسير القرطبي، والحمد لله أننا في سوق العلم. قال قوله فيه ثمان مسائل: قوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، فيه ثمان مسائل. الأولى قوله: إن الذين عند ربك، يعني الملائكة بإجماع، وقال عند ربك، عنده سبحانه وتعالى، والله تعالى بكل مكان. هذا غلط، هذا غلط باطل، هذا قول أهل وحدة الوجود، الله بكل مكان، هذا كلام باطل. وإنما الله جل وعلا في السماء. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع إصبع إلا وفيه ملك راكع أو ساجد. وأيضا فيه بيان الملائكة واستفتاح النبي صلى الله عليه وسلم، استفتاح جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، معذرة، استفتاح جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به. فكان كلما جاء إلى سماء يسأله أهلها من الملائكة: من هذا معك؟ فيقول: محمد. فيقولون: أو قد أرسل؟ فيقول: نعم نعم. هذا دليل على أن الملائكة أين؟ في السماء، في السماء. فهذا رد على القرطبي وعلى غيره، والله سبحانه وتعالى إنما هو في السماء، وهو مع علوه قريب منا سبحانه وتعالى، ولا شك، فهو عال مع دنوه، قريب مع علوه جل وعلا. وكلام القرطبي هذا كلام غير صحيح، وليس هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. وهذه الكتب نحن نستدل الآن بها مثالا لقولنا إنه لا يقرأ فيها إلا بعدما يحقق الإنسان العلوم ويضبط الأصول، أصول الاعتقاد وأصول الفقه، أصول التفسير، أصول الحديث، حتى يستطيع ينقد بذلك إيش الخطأ ويرده، ويقبل الصحيح فيأخذه ويستفيد منه. وكتاب القرطبي من التفاسير الجميلة الجيدة، حتى أن المفسرين من بعده ما يكاد يخلو كتاب إلا وينقل عنه ابن كثير وغيره، وهذه كتبهم موجودة. بل والفقهاء كذلك بعد القرطبي كتابه من أمتع الكتب، ولكن فيه مثل هذا، وهو أشعري، هذا معروف، هذا معروف. فعلى كل حال هذا من الخطأ. ومالك رحمه الله ورضي عنه يقول: ما منا إلا راد ومردود عليه. وهذا القرطبي يرد عليه أيضا في هذا الموضع رحمه الله. نعم. الله سبحانه وتعالى في السماء على عرشه استوى جل وعلا، وهو قريب سبحانه وتعالى من عباده. فهذا الذي أنصحك تجاه هذا، أنك تقرأ أيها الأخ الكريم وتؤصل نفسك بالعلوم النافعة تأصيلا صحيحا، حتى تستطيع بذلك أن تقبل الصحيحة وتنتقد الخطأ فترده على قائله. سؤال آخر في الظن قد أجبنا عليه ليلة الظن. هذا يقول: أنا مريض بالسحر وانهيار عصبي نعوذ بالله، ولا يمر علي يوم إلا وأسأل الله أن يتوفاني. غلط. يقول: أنا في حيرة فماذا أفعل؟ قل: غلط. النبي صلى الله عليه وسلم قد أفتاك أيها الأخ الكريم، هذا غلط. قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، ولكن ليقل أو وليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. ما تدري يا أيها الأخ الكريم، لعل الله جل وعلا قد كتب هذا عليك ويرفعه عنك، وتقبل على أيام قادمة أحسن مما أنت فيه بكثير. فلا تدع على نفسك بالويل والشر من أول وهلة، وإنما قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. فأنت لا تعلم أين الخير الذي كتبه الله تبارك وتعالى لك، وعليك أن تصبر على البلاء وعلى قضاء الله جل وعلا وقدره. والمرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني أسرع، والصرع نوع من الجان، إني أسرع فادعوا الله لي. قال: إن شئت دعوت الله لك فيشفيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أصبر ولكني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها. انظروا ما هو العاقبة. العاقبة ما هي العاقبة؟ العاقبة قال صلى الله عليه وسلم: ولك الجنة. فالصبر على الأذى والصبر على الأمراض والصبر على مثل هذه المصائب صاحبها مأجور أجرا عظيما، ومن ذلك أن له الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة: هذا إن شئت صبرتي ولك الجنة. فآثرت الصبر، وهذا أحد الأدلة التي استدلوا بها على أن الدواء والتداوي ليس بواجب، إنما هو مباح، إنما هو مباح. فإذا كان عند الإنسان قوة وصبر في التوكل فإنه يصبر ولا يتداوى، أما إذا كان ضعيف فالأخذ بالتداوي هو المشروع له. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ولك الجنة. فأنت أيها الأخ الكريم إذا صبرت على مثل هذه الحال لك الجنة، وهذا عاقبة الصبر، فعاقبته حميدة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل العاقبة حميدة لنا ولك ولجميع إخواننا المسلمين. فالشاهد علينا جميعا معشر الأحبة أن نصبر بعضنا بعضا، وخصوصا في هذه الأيام أيضا انتشرت فيها مثل هذه الأشياء، والسحر خاصة كثر في هذه الآونة وانتشر يعني انتشارا عجيبا ما كنا نعلم ذلك من قبل. فأصبح في هذه الآونة يعني أمرا مشهورا، وما ذاك إلا لكثرة محاربة أهل التوحيد قديما له، وضعف الناس في هذا الباب في هذا العصر أيضا له للأسف. الآن قليل ما تسمع في مواجهة السحرة وحرب السحرة. نعم موجود أجهود للهيئة، لكن لعموم الناس، في عموم الناس كما كانت في السابق ما هو موجود. في السابق كنا إذا سمعنا في الصغر بواحد مسحور نراه من أغرب الغرائب، لأن التوحيد قوي والعامة منتشر بينهم هذا، وينكرون هذا الأمر ويتكلمون فيه كثيرا، فتكاد لا تسمع بوجود السحرة. أما في هذا العصر فبلينا بكثرة المصحات النفسية، وبلينا أيضا بكثرة دور الرقى التي يرقى فيها، فكأنهم فتحوا للناس بابا في هذا الجانب، فظهر الناس الذين أصيبوا بهذا البلاء، نسأل الله العافية والسلامة. والواجب على الخطبة خاصة وأئمة المساجد أيضا عامة في الفروض أن يكثروا من تذكير الناس بهذا الأمر وتحذيرهم منه، فإنه مرض خطير جدا، يضر في الاعتقاد، يضر في عقائد الناس. والساحر كافر في أصح قولي العلماء، واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة فيما رواه الترمذي وصححه. فالساحر نسأل الله العافية والسلامة من من من إخوان الشياطين. قال جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال جل وعلا في مطلع: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمونهم الكفر لأنهم كفرة، فيعلمون هؤلاء السحرة الكفر بالله جل وعلا. فالواجب على أئمة المساجد الاكثار من ذكر السحر والتحذير منه وبيان خطورته على الناس في العاجل والآجل في أديانهم. والسحر حق، بعض الناس الآن يتفيهق وينكره، يقول هذا كله خيالات وأوهام، سمعنا هذا. بل بعضهم في المصحات النفسية يعالجون من هؤلاء الأطباء النفسانيين، هم مرضى يحتاجون إلى علاج، إذا ذهبت إليه قال هذا ما في سحر، هذه كلها أمراض نفسية، كيف ما في سحر؟ وحينما تذهب به إلى من نور الله بصيرته وعنده علم ومعرفة بالسنة وبشرع الله جل وعلا، أول ما يقرأ وينفث عليه يجد البلاء كله قد توطن فيه، نسأل الله العافية والسلامة. فمثل هؤلاء النفسانيين لا يذهب إليهم، فالسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، حصل الكفر ولا لا؟ لكن هل يحبه؟ قد إن الله لا يرضى أن يشرك به سبحانه وتعالى، ما يرضى. وإن تشكروا يرضه لكم، فهو يرضى الخير ويحبه، ولكن إن وقع الشر فلا يقع إلا بعلمه وبتقديره له جل وعلا تقديرا كونيا، قضاء كونيا، بمعنى أنه لا يخرج عن علم الله جل وعلا. الشر ليس إليك، يعني أن الله لم يرده، لكن قضاه جل وعلا كونا وقدرا لا يريده شرعا، لأنه خلق الخير وخلق الشر ونصب لك الدلائل المدللة على أن هذا خير وهذا شر، ثم أعطاك الآلات والوسائل التي تستعين بها على معرفة الخير ومعرفة الشر. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وهذه كلها طبيعية جبلية فيك تعرف بها، ومع هذا لم يكلنا إليها سبحانه وتعالى، بل أنزل الكتب وأرسل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. فبإرسال الرسل وإنزال الكتب عليهم قامت الحجة واستبانت المحجة وانقطعت الشبه التي يتعلق بها أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، فالشاهد هذا أمر خطير، ويجب علينا نحن معاشر طلبة العلم وأيضا معاشر أئمة المساجد والخطباء والعلماء من باب أولى، يجب على الجميع مكافحة هذا الداء الذي انتشر، وينبغي أن يهب الناس في هذا الجانب كما هب السحرة علينا وانتشروا بكثرة، يجب أن يواجهوا بكثرة وبقوة، فتكون هناك توعية للمسلمين من أن هذا يضر بأديانهم وبعقائدهم، والذهاب إلى السحرة ليس أمرا سهلا، نسأل الله العافية والسلامة. من ذهب إلى من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأما إن سأله ولم يصدقه هذا لم تقبل له صلاة 40 يوما، ويكفيه أن يكون هذا أقل أحواله. كما قيل في حال تارك الصلاة، قالوا الصحيح ما هو كافر، طيب ما يخالف، لكن يكفيه عارا وذلا أن العلماء اختلفوا فيه هل هو مسلم ولا كافر، يكفيه في حد ذاته هذا، اختلفوا فيه هل هو مسلم ولا كافر، يكفيه عيبا وذلا وعارا أن يكون مختلف في إسلامه. هذه ما هي مصيبة؟ هذه مصيبة عظيمة. لو لم يكن إلا هذه العبارة يسمعها لكانت كافية في أن تقرع سمعه إن كان في قلبه حياة. وهذا أيضا تكمل للسؤال، وهو انتشاره عن طريق القنوات والتدريس له وكليات وتعلمه، هذا كله باطل، كله من المحاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز النظر إلى هذه القنوات ولا إدخالها في البيوت ولا إعطائها مجال، ولا يجوز السكوت عنها أيضا، بل الواجب على من علم شيء من هذه القنوات أن يسعى في حجبه بكل ما يستطيع، أن يسعى في حجبه، فإن هذا من إماطة الأذى، بل من أعظم الإيذاء الذي يماط عن طريق المسلمين، لأنه يضرهم في أديانهم، نسأل الله العافية والسلامة. هذا نفس السؤال، هل يوجد راوي؟ نفسه مكرر، هناك بأخضر وهنا بأسود، هذه الورقة بيضاء، بيض الله صحيفة صاحبها وصحائفنا أيضا، إلا من الأعمال الصالحة. نعم، هذا يسأل عن السائل الذي ينزل من المرأة بعد الاغتسال من الجنابة بساعتين أو ثلاث، لا يضر، عليها أن تغسله وتتوضأ ولا شيء عليها والله الحمد. هذا يقول كثير من الناس يغتاب الشيخ محمد أمان رحمه الله، فما الواجب علينا نحوه في الرد عن عرضه والدفاع عنه؟ الواجب عليك أولا أن تنهره، أن تنهره، فإن غيبة المسلم غير جائزة، فكيف بالعالم، فكيف بعالم السنة والتوحيد أيضا، يجب عليك أن تنهره. وثانيا بعد أن تنهره تعطيه شيئا من أخباره الجميلة ومآثره الجليلة، قيامه بالدعوة إلى التوحيد والسنة، والتدريس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي الجامعة الإسلامية، وذكر من تخرج على يديه من طلبة العلم والمشايخ الكبار الذين هم الآن في عداد العلماء، وتبين له ذلك، وتبين له ما الذي رأيت أنت من هذا، تسأله ما الذي رأيت من هذا العالم، ماذا رأيت أوجب عليك أن تقع فيه، هل رأيت منه حربا للإسلام والمسلمين، هل رأيت منه شرا على الإسلام والمسلمين، اسأله مثل هذه الأسئلة فأحرجه بها، خليه يقف حتى إما يجيب فتعرف الذي عنده، ولن يجيب إلا بباطل ما عند الحزبيين من السروريين والإخوانيين وهؤلاء، وإما أن ينقطع حينئذ، فتعلم أنه كالببغاء يردد الكلام لا يدري ما يقول، فحينئذ أنت ترحمه وتعجل بفك هذا السحر الذي قد سحر عقله من هؤلاء الذين لبسوا عليه الأمر، فيتبين له إن شاء الله الحقيقة ويهديه الله سبحانه وتعالى، وإن كان معاندا يقطعه الله جل وعلا. هذا يقول ماذا يقول الرجل إذا أراد أن يرد عن عرض أخيه؟ يرد عليه يقول ما أعلم إلا خيرا، ما علمنا عنه إلا خيرا، يذكره بما يعلمه فيه من الخير ويقطع على هذا، فإن لم يكن له عالما به فلا أقل من أن يقول له اتق الله ولا تغتب إخوانك المسلمين، أقل شيء. نعم، هذا قد أجبناه البارح صاحب العمرة. هذا يسأل كيف الجمع بين ما نقصت صدقة من مال وبين أمر عمر بالمتاجرة بأموال الأيتام حتى لا تأكلها الصدقة. هذا من ناحيتين. الأولى، الناحية الأولى أنه ما نقصت صدقة من مال يعني ما تنقصه كما تظن أنت بذهابه عنك فلا تستفيد منه، بل هو وإن نقص حسا بين يديك إلا أنه باق بركته معنا أنت لا تدركها الآن ولكن ستراها، ثم إن بركته باقية لك عند الله جل وعلا، وما بقي مدخرا مخزونا لك هذا لم ينقص، وإنما النقص في ذهاب ما لا يعود عليك بفائدة، فهذا باق عند الله جل وعلا. هذا هو القرض الحسن، هذا هو القرض الحسن. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. فهل حصل النقص ولا الزيادة؟ حصلت الزيادة، يضاعفه لكم. فما كان عند الله جل وعلا هذا ما ضاع ولا نقص، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فهو باق ومضاعف، فأين النقصان؟ وأما قول عمر رضي الله تعالى عنه فالمراد بذلك الأموال الراكدة التي لا تتحرك، مال اليتيم راكد لا يتحرك لأنه لا يتاجر فيه ولا يضارب فيه، فأمر له بالمتاجرة والمضاربة حتى لا يتأثر. وأما أنت الذي تخرج الصدقة وأنت تكدح وتشتغل وتنمي المال فالمال لا ينقص. هذه السنة تزكي 100,000، ثم مع العمل تأتي السنة الأخرى وإذا بعندك 150,000 200,000 ريال، وإذا بمالك ما نقص، لا نقص حسا بين يديك ولا نقص معنا عند الله جل وعلا، فهي زائدة له بين يديك وزائدة له عند الله سبحانه وتعالى بما يعود عليك بالأجر عنده جل وعلا. هذا يقول هل تجوز الصلاة في بيجامة تكون واسعة وبلوزتها طويلة، يعني سروال إذا كان السراويل، فإذا وضعت كما تقول عليها شرشف الصلاة الحمد لله، إذا اتزرت على السراويل الحمد لله، أما أن تبقى السراويل التي تحجم العورة هذا ما تصلح الصلاة فيها. وعلى هذا ينزل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السراويل، يعني التي لا شيء عليها، لكن نحن مثلا الآن نلبس السراويل وعليها الثياب القمص، عليها القمص، هذا القميص الذي نحن نلبسه، هذا هو القميص الذي ورد ذكره في السنة. والآن الناس القميص عندهم اللي يلبس على البنطلون اللي نصف البطن، هذا غلط، هذا ما هو قميص، هذا ليس قميصا، هذا صدرية، أشبه ما يكون بالصدرية، إنما يستر الصدر إلى السرة، هذا ما هو قميص. القميص هو هذا ما كان داخل فيه أعضاؤك ونازل إلى القدمين، هذا هو الثوب الآن يسمونه، هو القميص، قميص النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحب الثياب إليه القميص صلوات الله وسلامه عليه، وكلما كان يعني مشمرا فهو أفضل، والمباح إلى الكعبين، وإذا رفعته لنصف الساق فهذا حسن، وهو الذي كان من أزرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يقال في الإزار ففي القميص كله سواء، كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكلما شمر كان أنظف لثوبك وأبقى له وأتقى لربك. وأشرف ملبوس الفتى نصف ساقه، وما تحت كعب فكرهنه وصعدي، كرهه كراهة التحريم، تحت الكعب كرهنه مراد به كراهة التحريم، نعم، وصعدي يعني كلما صعدت كان أفضل، كلما شمرت كان أفضل. الشاهد أن الصلاة ما دام على الأمر الذي ذكرت في البيجامة، في سراويل البيجامة وعليه شرشف الصلاة يعني اتزر به، لا بأس حينئذ بذلك كله. هذا يقول أنكرت على بعض النساء، هذه سائلة، أنكرت على بعض النساء مسألة التصوير فقالت تأتيني بآية من القرآن تحرم التصوير، طيب والسنة؟ نحن نأتيها بآية من القرآن قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الذين يصورون هذه الصور يعذبون بها يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن هؤلاء الذين يصورون هذه الصور يكلفون يوم القيامة أن ينفخون فيها الأرواح، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، كما ذكرنا قبل قليل. ويكلف المصور بأن ينفخ فيما صور الروح، يقول عليه الصلاة والسلام: وليس بنافخ. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ولعن المصور، خرجه مسلم في صحيحه. فما عسى أن تقول هذه الأخت لهذه المرأة وقد سمعت الآيات الآمرة بهذا، فإن كانت قرأت القرآن فإنها واجدته في كتاب الله، وهي هذه الآيات التي كلها تأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من مخالفته ومعصيته عليه الصلاة والسلام. ولتعلم أن السنة وحي من الله جل وعلا، قال سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإنما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله، والتصوير قد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على هذه الأخت أن تتقي الله، وعليها أن تستغفر الله سبحانه وتعالى من هذه القالة، فإن ظاهر هذه المقالة كأنها لا تؤمن بالسنة. نسأل الله العافية والسلامة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وإذا حضر الهرس بطل أخر الدرس، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.